الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قوله وإنما أجاز الشارع المغالبة في مسابقة الخيل والركاب والسهام ولو بجعل نتوم صلى الله عليه وسلم أمجوزيشا مشندانو au kushindana katika mashindano ya farasi wa rikab na kupanda wanyama wa siham na chembe walau bijualin japokuwa kwa jual kwa ujra lima fi dhalika min maslahati taqwiyati ala aljihad kwa sababu ndani yake kuna maslaha ya kupata nguvu za jihadi fa maslahatuha rajiha على مضرتها مصلحه yake yana nguvu mashindano hayo kuliko madhara yake wa amma ma siwaha min almughalabat bi'iwad fa muharram wa maisir wallahu alam ama isiyo kwa mashindano hayo min almughalabat katika mashindano bi'iwad kwa badali hiyo ni yenye kuharamishwa na ni kamari wallahu aalam. Kwa hiyo mtume amejuzisha mashindano ya farasi, mashindano ya kupanda mnyama, mashindano ya siham, yani kama ile wanaita mashindano ya kutupa shabaha, eh? Ndio hiyo siham. Walau bijual japokuwa kwa ujira. Ni kwamba inajuzu mashindano hayo. Kwa sababu kuna maslaha ya takwiya ala aljihad mtu kupata nguvu za jihadi yakulu sharih almusabakatu alaslu fiha aljawaz mashindano asli ndani yake ni kwamba yanafaa waqad thabata anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam sabaqa baina al-ibil mtume sallam alishindana baina ya ngamia فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها وأمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها وتسابق مع غيره على الأقدام ثم لشنان لم تمنجينه kwa miguu yani kutembea kwa miguu fa an Aisha radhiyallahu anha annaha kanat ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi safarin qalat fasabaqtuhu ala rijliya falamma hamaltu al-lahma sabaqtuhu fasabaqani asema nilishindana na mtume akanitangulia fasabaqtuhu ala rijliya nikamshinda kwa miguu yangu falamma hamaltu al-lahma yani nilipopata uzito wa mwili sabaqtuhu nikashindana naye fasabaqani akanishinda faqala hadhihi bitilka sabqa wasara ghairahu pia mtume alipigana mieleka na mtu mwingine mashindano ya mieleka musara kama wrestling hii alishindana na Abu Rukana akamshinda mara kadhaa si mara moja wal musabaqatu laha majalatun mutaaddida yumkinu taqsimuha bihasab al aqsam al ati annahu al awwal al musabaqatu allati yahsulu biha taqwiyatun lil badan kutia nguvu mwili au li quwwati al ilm al shar'i au kwa kupata nguvu za ilmu ya kisheria bihaithu yumkinu an yustafada min dhalik fi nashri dinillah fa hadhihi al-anwa'u min al-musabaqat yajuzu lil insani ad-dukhulu fiha wa yajuzu lahu badlu al-iwad fiha faqad qala sallallahu alayhi wasallam la sabqa illa fi khuffin aw hafirin aw naslin wa thabata anhu sallallahu alayhi wasallam annahu sara'a rukana bi shay'in min ash-shiyah ورد في الحديث في تفسير قوله تعالى غلبت الروم أن هذه الآية لما نزلت جاء أهل مكة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقالوا إن صاحبك يزعم أن الروم ستنتصر على فارس، وكانت فارس منتصرة في ذلك الوقت. قال نعم ستنتصر. فقالوا ألا تراهننا؟ فتراهنوا على عدد من الشياه. فقال ما الأجل؟ قالوا إن صاحبك يقول في بضع سنين فثلاث سنين. فقال لهم أبو بكر في بضع سنين إلى تسع سنوات. ثم إنهم اصطلحوا على نصف المدة فجعلوها إلى ست سنين. النوع الثاني ما يكون فيه صد عن شيء من الواجبات الشرعية، فهذا النوع حرام. يعني مشدانو ambayo yanakuzuia kitu katika wajibati za kisheria. Kama watu wakifanya mashindano hayo watasababisha kuzuia jambo lolote katika wajibati za kisheria. Fahadha nnau haram la yajuzu lil insani an yadkhula fihi, haifai kwa mtu kuingia katika jambo hilo. Annau thalith ma yakunu qaiman ala almusadafa walhadhi almujarrad biduni an yakuna fiha qudra wala quwa. Fahadha nnau la yajuzu lil insani أن يسابق فيه أو أن يبذل العوض فيه. فمجرد اللعب بهذا النوع حرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لعب النرد فقد عصى الله ورسوله. النرد، والنرد يقوم على المصادفة لأن فيه زهرتين على شكل مكعب يوضع في كل طرف منها نقط، في أحدهما نقطة وفي الآخر نقطتان إلى ست نقط. فهذه الأنواع من النقاط قد تخرج للإنسان بعدد كثير وقد تخرج بعدد قليل، فحينئذ منع الشارع من ذلك. فكل لعبة قائمة على المصادفة فإنه لا يجوز للإنسان أن يلعبها، كما للدرف كذلك مشنان الدرف حرام. النوع الثالث الرابع ما لم يكن من الأقسام السابقة فإنه يجوز للإنسان أن يسابق فيه، لكن لا يجوز بذل العوض فيه. ويمتم مرهوس مشندانو هاوي فراسي مشندانو يكتب فيهم بفيل شباها ngamia, mashindano ya ngamia, yote haya yameruhusiwa kwa sababu haya yana malengo ya kupata nguvu na kupata khibra ya jihadi. Lakini mashindano mengine ambayo hayana lengo hili yanakuwa hayafai. Nilimsikia Sheikh Suleiman al-Ruhaili akijuzisha mashindano ya Qur'an, ajuzisha sema ni jaiz sababu yana lengo la taqwa fil ilmi shar'i. Pia akaelezea kwamba ni tashjia ya watoto kuhifadhi Qur'ani. الإجارة قوله فصل ويجوز عقد الكراء والتأجير على جميع الأعيان المنتفع بها. يجوز كفن عقد يا كراء ككوديشا نككوديشا كسامبوليزو كفيتو فيوتي أمبابيو فينا باتيو منفا كلا كيتو أمباتيو كنا منفا يجوز ككوديشا كما نافع الإنساني min khidmatin manufaa ya mtu huduma wa amali na kazi wa kal aradhi na kama ardhi wa dhuri na nyumba wa dakakin jamu dukan wal hayawanat wa silahi wal awani wal alat wal athath ala ikhtilafi anwa'ihi wal kutub vitabu wa ghairiha na vitu vingine. Al-athath ni vitu vya nyumbani, kwa mfano viti, makochi. Kala min anwai al-ukudi, ukudu al-ijara, akdi za kukodisha. Wal-ijara kad takunu ala amal, kukodisha uweza kwa amal. Wa kad takunu ala manfaati ainin, ni huwa, na huwa ikawa kukodisha kwa manufaa ya kitu. Mathalan, an tastajira baitan litaskunahu, ha, kukodisha nyumba ili uishi. Wa ijaratul amal an tastajira amilan, ajiran yuaddi laka amala. Ijaratul amal ni kumkodisha mtu ambaye atakufanyia kazi. Wa ijaratul amali ala nawain, ijaratun khasa bi an takuna li ijaratu ala mudda, kuwa ile ijara kukodisha ni kwa muda fulani. Kad yakunu fiha amal wa kad la yakunu. Alafu kuna ijaratun amma, ijara khasa na ijara amma. Bi an yakuna al-amilu yuaddi amalan muayyanan lihada al-mustajiri wa li ghairihi. Wa mithalu dhalika al-khayyat, fa inna al-khayyata ya'malu li unasin kathirin, fundi mshonaji anafanya kwa watu wengi. Wa amaluhu wa ujratuhu bihasabi adai al-amal, fa huwa ajirun am, huu ni mekodishwa am, mwenye kuenea. Bikhilafi saiti alladhi yakunu inda al-insani fi baitihi, driver ambaye mtu kamkodisha driver nyumbani kwake. Fahadha ajirun khas yakunu ala muddatin min al-mudad, kwa kuna ijara khasa na ijara amma. Wal aslu fi aqdi al-ijara anna kulla aynin yajuzu lintifa'u biha yajuzu tajiruha, kila kitu ambacho yajuzu kukipatia manufaa yajuzu kukikodisha. Walau lam yajuz bay'uha, hata kama hakijuzu kukiuza, lakini madam kina manufaa yajuzu kukikodisha. Walidhalika hunaka ba'du al-ayan allati yuba'u lintifa'u biha lakinnaha la tuba'u, asema kuna baadhi ya vitu ni vinapatiwa manufaa, vina manufaa na manufaa yake ni halali lakini haviuzwi. Fayajuzu lil insan an yuajiraha, mithalu dhalika alwaqf. Alwaqf fa inna alwaqf la yajuzu bay'uhu wa ma'a dhalika tajuzu ijaratuhu, sio waqfu, haijuzu kuuza, haijuzu kuuza kitu cha waqfu. Nyumba imewekewa wakfu, msikiti au madrasa, haijuzu kuiuza nyumba hiyo, lakini kuikodisha yajuzu. Wazi eh? Wa dhakara almuallif adadan mimma yajuzu tajiruhu ala jihati at-tamthil. Wala budda fil ijara min umur, hiyo kukodisha lazima kupatikane mambo fulani. Idha kana sadiran al-aqdu min malikin au naibihi, ay an takuna hadhihi al-ijara min malihi au min malin ma'dhunin lahu fi at-tasarruf, iwe ile kukodisha ni kwa mali yake mtu, mali yake anaikodisha, au mali ambayo ameruhusiwa kuikodisha, si yake lakini ameruhusiwa na mwenyewe aikodishe. Kama lau kana wakilan, lau alikuwa ni mwenye kuwakilishwa, nyumba si yake lakini kawakilishwa na mwenye nyumba aikodishe. Ama idha kana almuajiru la yamliku haqqa tasarrufi fi tajiri hadhi al-ain fa inna al-aqda batilun wala yasihu, ikiwa huyo anayekodisha hamiliki, hakumiliki haki ya matumizi ya kile kinachokodishwa, hapo akdi itakuwa ni batil, haisihi. Huyo mtu anayejuzu kukodisha mali yake au kitu ambacho si mali yake lakini ameruhusiwa na mwenyewe amkodishie. Nafahamu? لأنه تصرف فضولي إلا أن يأذن المالك على الصحيح من أقوال أهل العلم ولا بد أن تكون المدة معلومة لازم ولمودة ونجلكان فلا يصح أن يؤجره بمئة على أن يسكن الدار بدون أن تذكر مدة الإجارة هايسيكم كوديشا kwa mia kwa mfano kwamba aishi pale katika nyumba bila kutajiwa ule muda wa kukodishiwa wa kukodishwa ولا بد أن تكون العين المؤجرة فيها نفع مباح pia lazima kile kitu kinachokodishwa kina manufaa ambayo ni ya halali فإن لم يكن فيها نفع فلا يحق تأجيرها ikiwa hakina manufaa hakuna haki ya kukodisha sababu hakina manufaa ambayo ni ya halali wezi ukakodisha gitaa lile la muziki eh au ngoma watu wakapiga ngoma eh sababu ni vitu ambavyo si mubah ni haramu wal ijaratu maaluma wan naf'u muharraran mafhuma ijara kukodisha ni kwenye kujulikana wan naf'u muharraran mafhuma na yale manufaa ni muharrar yani yenye kuandikwa na ni yenye kufahamiwa hakadha la budda an yakuna an naf'u maaluma lazima manufaa yawe ni yenye kujulikana limadha stajara dar kwa nini alikodi ile nyumba hal hiya lisukna au litakhdhini bawa'i kwa ajili ya kuishi au kwa ajili ya kuweka pale bidhaa au nahwi dhalik la budda min an yattafiqa ala almanfa'a lazima wawafikiane kwa manufaa fulani au yakuna hunaka urfun alaiha kauluhu wa bihadha takunu aqda na kwa hii inakuwa ni aqdi hiyo ijara لأن ما يملك المستأجر فيها المنافع التي وقع عليها عقد الإيجار لأن ما يملك المستأجر فيها أنا تكملكي يولي أن يتاك ككوديشة فالي أنا تكملكي المنافع التي وقع عليها عقد الإيجار نيالي منفاء أمبايو imetuka juu yake ile akdi ya kukodisha juu anachokimiliki yule aliyokodi amekodi nyumba anapata manufaa ya kuishi pale wazi hadhi walahu an yuajiraha ghairahu au yu'irahu iyahu liannahu malikun nafaaha huyo aliyekodisha naye yajuzu kumkodisha mtu mwingine fahamu au yu'irahu iyahu au kumwazima liannahu malikun nafaha sababu huyo amemiliki manufaa ya kile kitu almustajiru mwenye kukodi kitu yahiqu lahu tasarrufu fi manfaati al-aini almustajara ana haki naye matumizi ya manufaa ya kile kitu kilichokodishwa shafahamu yule aliyekodi kile kitu na yeye ana haki ya kukikodisha imma bi an yastawfiha binafsihi au yu'iraha lighairihi au yu'ajiraha lighairihi zote hizi ni haki zake لكن بشرط أن يكون المستأجر الجديد أقل ضررا من المستأجر الأول وشرط يكون هو أمبيا هو عليه كودي هو ما ذرا يكني ما دوغو كليكو يولي عليه كوديشا وكوانزا مثال ذلك لو استأجر شخص شقة لو أمتو عليه كوديشا شقة فلات يا نيومبا وكان هذا الشخص عنده زوجة وولد نهو يمتو لكوديشا نامك نامتوت والمستاجر لم يسكن في هذه الشقة نهو لكوديشا ناي هايشي كتك نمبهي لكنه أجرها على شخص آخر لكن ليكودش إلى فلاتي كم تمنجين. وهذا الشخص الآخر عنده زوجتان نهم تمنجين ليكودش ناي أنا وكيوويل وعنده 20 ولدا أنا وتتوويل كلا مكي أنا وتتكومي. فحينئذ نقول لا يحق له تاجيرها. Asema hapa tunasema huyu hana haki ya kukodisha nyumba hiyo. Limadha? Lianna hadha almustajira aljadida nafuhu wasti'maluhu lil'aini almustajara aktharu min almustajiri alawwal. Shafahamu? Kwa sababu huyu mpya aliyekodisha manufaa yake na matumizi yake ile nyumba iliyokodishwa manufaa yake ni makubwa kuliko yule wa kwanza. Yule wa kwanza ana mke mmoja na mtoto mmoja. Huyu wa pili aliyemkodisha ana wake wawili na watoto 20. Shafahamu? Wal muajiru lam ya'dhan illa binaf'in mu'ayyan. Na huyu aliyekodisha huyu hakuruhusu isipokuwa manufaa mu'ayyan. Lakin لو أذن المؤجر بذلك فلا حجر فلا حرج فيه. تسوي جنبيل موجة أمبارو أنا وكيوويل نواتوتو 20 وتعيش فيب شفامو هو وكوانزا علي كودي نانمكم موجة نمتوتو موجة نيولي علي كوديش عايشي هابو لكن يكام كوديش أمتو مينجيني. Huyo mtu aliyokodishwa ana wake wawili na watoto 20. Nafahamu? Ataishi vipi pale? Na pana mke na mtoto mmoja. Mmefahamu si mfano? Meelewa au matoa macho tu? Eh? Kwa hiyo lazima yule anayekodisha mpya awe aqalla dhararan min almustajir alawwal. Kwa hiyo huyu mwenye watoto 20 huyu hawezi akakodishwa hapo. Unafahamu? Eh, hawezi kukodishwa hapo mwenye watoto 20. Kwa sababu gani? Kwa sababu matumizi yake huyu mpya huyu matumizi yake ni makubwa kuliko yule wa kwanza. Wal mu'ajjiru lam ya'dhan illa bi naf'in mu'ayyan. Wa amma al musta'iru qawluhu وأما المستعير فلأن المعير محسن من يكوزيما من يكتغى كوزيما يولي من يكوزيما لمحسن أنا فني إحسان وقد أباح الانتفاع بنفسه أمم حلاليشيا كبت منفاق ونفسياك فليس للمستعير أن يعيرها أو يؤجرها إلا بإذن ربها. هيجوزوا كوهو من يكوزيما kumwazima mtu mwingine au kumkodisha mtu mwingine isipokuwa kwa idhini ya mwenyewe. Shafahamu? Kuwazima ni mbali mbali na kukodisha. Sawa? Kuwazima ni tofauti na kukodisha kitu. Na kuwazima hii gari, ha? Mtu haja kuwazima gari, ana shughuli zake, aenda hospitali au ampeleka mgonjwa, na huyu mwingine akodisha gari. Shafahamu? Ni tofauti baina ya mambo haya mawili. Sasa huyu aliyekodisha huyu yajuzu naye amkodishe mtu mwingine. Sababu huyu amekodi manufaa. Lakini huyu aliyazima gari huyu kwa ajili ya kwenda hospitali, huyu hawezi akamwazima mtu mwingine wala hawezi kumkodisha mtu mwingine. Yeye mwenyewe kaazima, ni ihsan tu kafanyiwa ihsan. Shafahamu? Lakini huyu aliyekodisha ni kama anatoa pesa zake huyu. Sawa? Kwa hiyo huyu yajuzu kukodisha na kuwazima huyu aliyekodisha, lakini huyu aliyazima haijuzu kwake kumwazima mtu mwingine na kumkodisha mtu mwingine. Jo, wa amma almustairu falianna almu'ira muhsin wa kad abahahu lintifaa binafsihi, amemhalalishia kupata manfa kwa nafsi yake, hakutoa kitu. Falaisa lilmustairi an yu'iraha au yuajiraha illa biidhni rabbiha. Haijuzu kwa mwenye kuwazima kumwazima mtu mwingine au kumkodisha mtu mwingine isipokuwa kwa idhni ya mwenyewe. Sasa لأنه لم يملك المنافع سبويه حكو ملكي المنفع أميزيم واتو حكو يملكي وكتوى بيسا sababu mtu anapokodisha ni kwa maana anatoa pesa kwa ajili ya kumiliki ile manufaa ya kupanda ile gari, lakini huyu kaazima tu kafanyiwe ihsani tu kwamba haya nenda uko hospitali chukua hii gari, hakutoa chochote. Sasa huyu alafu aenda mwazima mtu mwingine, la ufahamu hana haki hiyo. Almusta'iru la yu'ti al-'ayn al-mu'arata lighayrihi, mwenye kuazima huyu hatoi kile kitu kilichoazimwa kumpa mtu mwingine, la ala sabili al-i'ara wala al-ijara, si kwa njia ya kumwazima wala kumkodisha. Lianna al-mu'ira lam ya'dhan lahu bidhalik, sababu huyu alimwazima hakumuidhinisha hilo. Innama adna lahu fil intifa'i biha binafsihi, isipokuwa amempa idhni ya kupata manufaa kwa nafsi yake yeye. بخلاف المستاجر كنيومة مني كوكودي فإنه يتملك المنفع وأنا ملكي منفع يلغاري فجاز له أن يعير العين المستاجرة لينتفع بها غيره. هو يجوز كوكوديشا أو كوكيازيما كل كيتو أليشو كوكوديشا تفهم؟ هو يجوز مفهوم هذا؟ mefahamu mmeelewa eh? Kwa kuna mwenye kuazima na mwenye kukodisha. Mwenye kuazima huyu haijuzu yeye kumwazima mtu mwingine kile kitu wala kumkodisha mtu mwingine, lakini huyu aliyekodisha kwa pesa zake huyu yajuzu yeye kumwazima mtu mwingine kile kitu au kukikodisha. Naam, al-ariya sio قوله والعارية مستحبة. عارية ni jambo la sunna, ha kuazima kitu, kuazima kitu ni jambo la sunna. Wa hususan عارية الأمور المحتاج إليها, hasa kukodisha au kuazima yale mambo ambayo yanahitajiwa. Allati laysa ala malikiha dhararun fi dhalik, vitu ambavyo yule mwenye kumiliki hana madhara katika jambo hilo la kukiazima. Wazima kisu kwa ajili ya kuchinja mbuzi, yule mwenzako ana mbuzi wake atakumchinja, wamwazima kisu eh? Wazima gari ili mtu ende hospitali, hakuna madhara yote anayopata huyu mwenye kitu chake. Wa hususan awari al-kutub ad-diniya, hasa kuazima vitabu vya kidini. Vitabu vya kidini, tuenda maktaba, enda azima kitabu akasome au ana bahthi yake, hili jambo la sunna. Wasilahi liukatila bihi lkufara, azima silaha kwa ajili ya kapige makafiri. Fa inna hadha nafaa la yuadiluhu shay'un, manufaa haya hayalingani na kitu chochote, yani manufaa mazuri ambayo hayalingani na kitu chochote. قال من أنواع العقود العارية والمراد بالعارية أن يعطي الإنسان غيره عينا لينتفع بها مجانا ثم يردها. فهمتوا؟ ها نمتو كم بمزاكي كتشاكي إلي أبت منفع بوري كشاكي كيروديشي كواكي. فتفارق الإجارة بكونها مجانا, هي عارية inafarikiana na ijara kwamba hii aria ni majani. Watufariku lkarla, pia hii aria inafarikiana na karl, mkopo. Fa inna fi lkarli yaruddu lmuktaridhu badala laaini lmuktaradha, katika mkopo yule aliyekopa, yule aliyechukua mali anarudisha badali ya kile kitu kilichokopeshwa. بخلاف العارية ترد العين المعارة بذاتها, كنيوة عارية وزيمة كنردش كل كتو تنيري موزيمة غاري عند الهسبتالي أتردش غاري إليه, موزيمة كيسو أتنجي مبوزي أكردش كيسو كل كيلي شفهم kinyume cha kukodisha na kinyume cha mkopo. Fahimu tu? Wal musta'iru aminun la dhamana alayhi ala sahih. Yule mwenye kuwazima, yule aliyekuja kukuwazima gari, ni mtu muaminifu, hana dhamana ala alqawli sahih. Ikiharibika hicho kitu, hana dhamana, halipi. Illa idha farata, isipokuwa akifanya uzembe au taadda au akipetuka mpaka. Lakini law talifat alainu baina yadayhi biduni taaddin wala tafriti fa innahu la dhamana alayhi ala sahih min aqwali ahli alilm, halipi. Ha, sababu unaye muazima wewe ni kwamba unamwamini. Huwezi kumwazima mtu gari ni kwamba unamwamini mtu huyo, sawa? Kwa hiyo yule, ile gari ikiharibika au likitokea lolote, halipi kwa sababu ni amin, muaminifu. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة ومنشأ الخلاف من الحديث الوارد في هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان سلاحا ليقاتل به أهل الطائف فقال صفوان أغصبا يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مؤداة لعارية إن كتكليز ونكبو تنردشيه كتبشانه سلاحا يانه. وبعض الرواة روى بل عارية مضمونة هي نعارية ينكوليب ويكيو تبوتيزا. فوقع الاختلاف هل العارية مضمونة أو لا بناء على الاختلاف في روايات هذا الحديث. شفاهم هي حديثنا رواية نيجي وينو مبوكيا بل عارية مؤدات وينو مبوكيا بل عارية مضمونة ni aria yenye kulipwa ukiipoteza. Wa min thamma fa inna as-sawaba anna al-ariyata la tudmanu illa inda at-taaddi au at-tafrit. Lakini sawa ni kwamba ile aria, kitu kilichowazimwa hakilipwi isipokuwa akipetuka mpaka yule aliyekichukua au akifanya uzembe. Wazima gari wewe halafu waiwacha hapo nje bila na funguo yake wala ukufunga milango wala nini, ikichukuliwa ile gari, ni kwamba wewe umefanya uzembe, hapo utalipa hapo. Lakini umeifunga milango ukatia loki na nini, ukaja msikitini ikachukuliwa hivyo hivyo, hapo huna ulipi, sawa? Yakfi hadha.